صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا. اعزنا بعزتك يا عزيز. اعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اشجار الجنه، اشجار الجنه وظلالها، اشجار الجنه وظلالها. احنا نسينا طبعا اللي خدناه عن الجنة الدروس اللي فاتت دي، اللي المفترض ان كل يوم نذاكر موضوع الجنة، ولكن سبحان الله القرآن يعني حاشد بالكلام عن الجنة. عشان كده اللي بيقرأ القرآن يزداد يقينا، يزداد يقينا، ويزداد إيمانا، ويزداد رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عما يغضب الله جل وعلا. رواه البخاري والترمذي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. إن شئتم فاقرأوا وظل ممدود وماء مسكوب. الظل الممدود الشجرة الواحدة يسير الراكب تحتها 100 عام لا يقطعها، ما يوصلش لآخر ظلها. يعني 100 عام الراكب الحصان، قلنا الحصان يمشي كام في اليوم؟ مشيش 100 كيلو الراكب، 100 كيلو يمشي، 100 كيلو من الحصان يوصل لباريس في اليوم، يعني في السنة 36,000 كيلو، 36,000 كيلو في 100، 3,600,000 تحت شجرة واحدة من شجر الجنة. والحديث في البخاري والترمذي يقول لما 3 مليون تمشي 3 مليون كيلو، يعني شوف قد ايه المسافة، يعني الشجرة الواحدة الظل الممدود. وفي نفس الوقت الجنة ليس فيها شمس، وبالتالي ما فيهاش حر الشمس، لكن هو نوع من المتاع، نوع من اللذة والمتاع. زي ما انت في الدنيا تتلذذ بالظل، واللي مش مكفيه 20 مروحة خشها جاب 10 مكيفات، واللي مش مكفيه 10 مكيفات و20 مروحة جاب طاحونتين يشغلهم ويخلي الناس تصلي، يقعد تحت الطاحونة بالذات تحت المروحة اللي قطرها متر عشان عاوز هواء. ده في الدنيا. انما في الجنة اساسا قلنا التكييف مركزي، مكيف مركزي، لا صداع ولا طحونة ولا مروحة ولا كهرباء تقطع ولا تروح ولا مية ولا تقطر عليك ولا تحنق نفسك. الجنة فيها مكيف وما فيهاش شمس، ومع هذا فيها متاع، ليس فيها لون من المتاع إلا واستمتع بها أهل الجنة، لأنهم في ضيافة الكريم القوي القادر العلي الأعلى الوهاب سبحانه وتعالى جل شأنه. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر. الراكب الجواد المضمر ده مش راكب خيل بس، ده جواد مضمر، يعني متمرن تمرين شديد على الجري. تضمير معناها إيه؟ يغذيه غذاء يحافظ على قوته ولا يزداد بحيث يضعف سيره وجريه، لأن البهيم لما يسمن قوي ما يقدرش يجري، فيضمر معناها هي ضامر، يعني مش مالش كرش، بياكل أكل بنظام وبحساب بحيث يبقى فيه قوة، لكن ما يربش كرش ويتقل، فالمدمر ده يجري أكثر. بعد ما كانت 100 كيلو يمكن متصل 150 على الأقل، بيقول لك فيها يعني الجواد الراكب الجوادي المدمر السريع 100 عام لا يقطعها. وزاد الترمذي وذلك الظل الممدود. يبقى هذا الحديث ده أضاف أن المسافة اللي يقطعها يقطعها خيل المدمر مدرب يجري سريعا 100 عام لا يقطعها. وبعد ذلك ولو زي سنين برضه زي بعض كويس زي بعض يعني 100 عام وخلاص. تفهم انت 100 شجرة بتجري تحت منها 100 سنة ما تقطعهاش، يبقى لو 100 سنة من ايام الزمن اللي احنا فيه ده قليلة. كويس كويس، نسأل الله ان يجعلنا من اهل هذا الظل الممدود، وان يظلنا بظله يوم لا ظل الا ظله. وبعدين يعني هو الموضوع مش بس موضوع شجر، لان في الشجر نقول دائما حتى الواحد في الدنيا لما يستمتع بالخضره، الشجر اللي برا الجامع ده لو ما تغسلش كل اسبوع مره يبقى كل التراب، حتى لو يعني لو جربت عليه ما تشمش غير التراب. انما في الجنه ليس هناك ماء يلوث نقاء وصفاء وجمال الجنه. ومش بس كده وبس، ده حركه اوراق الجنه فيها صوت جميل ونغم يتلذذ به الذي يمر تحت شجر الجنة. يعني حفيف الشجر هو بيتحرك يعمل لك نغم وطرب، لأن أنت أساسا حبست نفسك في الدنيا عن شهوات محرمة وعن نغم محرم وعن موسيقى محرمة وعن أصوات محرمة، فصبرت على لهو الدنيا ولم تنسق معه مع الهوى. فالإنسان الذي يحبس نفسه في الدنيا ويحرم نفسه من شهوات في الدنيا سيجد متاع ولذة أضعاف مضاعفة في دار النعيم عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ربنا بالدنيا عن ابن عباس بطريق صححها ابن خزيمة والحاكم، قال ابن عباس: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق واحد. يعني تخيل بقى، ما يمكن لما تقول انت شجرة بتكعيبة بتاعت العنب بتمدها بتعمل لها انت ايه اعمدة وغرائز عشان حضر تستمر عليها، انما الشجر اللي في الجنة الممتد على ساق واحد بس، ساق ممتد في السماء وظلها. يعني شفتوا ما شاء الله المظلات في المسجد النبوي، شفتوا المظلة في الحرم النبوي بتلم وتفرض كده، شفت يا حاج انت؟ ربنا وعدنا جميعا، ربنا يعطينا ويعطيكم جميعا. في المسجد النبوي فيه في الساحه اللي حوالين المسجد في الشمس في مظلات اوتوماتيك تلقائي كده تفرش تغطي مكان زي من هنا مثلا، ويقول قد تجمع مثلا 5-6 مرات المظله الواحده، وبعدين في الليل تلم تجمع كده. سبحان الله العظيم، زي الشمسيه، لا شمسية بس على أكبر، يعني شمسية بتفرد كده عشان تغطي الناس يصلي تحتها الناس المصلون ما شاء الله بالآلاف. الجنة فيها شجرة بهذا الوصف على صورة أجمل وأعظم طبعا وأكمل، إنها لها عود، لها يعني ساق يمتد في السماء، ساق واحد بس، بعدين فروحها في أعلاها تمتد لتظلل أهل الجنة. قال: شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. رايحين يتفسحوا تحت ظل الجنة، وطبعا هو في نعيم على طول لكن من نوع التغيير والنعيم في الجنة، يتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم بعضا، كثرة العدد والناس عايزين يشوفوا بعض يعني في الجنة، ويذكروا لهو الدنيا، يفتكروا التسالي اللي كان بيحصل في الدنيا، بتسالوا بإيه يعني؟ بطبل بزمر بغناء بأي حاجة بيفتكروها في الدنيا. وهم طبعا في الدنيا كانوا زي ما قلنا حاكمين أنفسهم بحكم الشرعي. ويذكروا لهو الدنيا فيرسل الله ريحا في الجنة، شوية هوا كده جاءت نسمة، نسمة هواء من الجنة بعثها ربنا سبحانه وتعالى، فتحرك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. يعني الريح للهواء لما يتحرك في الجنة يحرك أوراق الشجر، فتسمع أصوات، كل الأصوات الجميلة اللي كنت تتلذذ بها في الدنيا تسمعها في الجنة، طرب آلات، طرب أصوات يعني غناء، طرب جميل، طرب عصافير، طرب أي حاجة تعجبك في الدنيا هتجدها في الجنة بأثر تحرك الريح الطيبة التي يرسلها صاحب الدار الذي أنشأها جل في علاه. أيضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عن عباس بن سلم حسن ابن الدنيا أيضا قال: سئل ابن عباس: ما أرض الجنة؟ ما أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. الأرض مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. نقولنا لا ضفدع ولا مغرة ولا جير ولا حجر ولا كلام الإيه المتعب ده، ولا مجاري ينظفوها يحطهم منها القذر وتعدي انت عليها بالعربيه برجليك بالعجله، تعدي على الوساخة اللي طلعوها في المجاري وحطوها، كتر خير نظفوها، بس شيء غيرها المفطور يشيلها ويرميها بعيد، اما نظفوها وحطوها على الحفره انت بتعدي عليها. لكن في الجنه تعدي على مرمر ابيض كالمرآه، صفاء ونقاء ونظافه وجمال. قال: قلت: وما نورها؟ مستماك بيسال ابن عباس يقول: ما نورها؟ قال: ما رأيت الساعة التي يكون فيها طلوع الشمس، ساعة الصبح كده الشمس أول ما تطلع بيضاء نقية صافية، فذلك نورها، إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير. قلت: فما أنهارها؟ أفي أخدود؟ الأنهار يعني مشقوقة في الأرض كده فيها جداول تمشي فيها المية واللبن والعسل، ما تنامش في العسل يا محمد، والخمر الذي فيه لذة للشاربين. هذه الأنهار لها أخاديد محفورة؟ قلنا ما لهاش أخاديد. قال ابن عباس: لا، ولكنها تجري على أرض، سبحان الله العظيم بحمده، على أرض مستكنة لا تفيضها هنا ولا ها هنا. مستكفة يعني، مستكفة يعني أرض مستكفة، المية تمشي مستكفة، واللبن يمشي مستكف، والعسل ماشي مستكف، هو الواحد كده ماسك نفسه يعني، ماسك بيجري وماسك نفسه، مش محتاج تعمل له جسر زي ما قلنا، ولا لودر ولا حفار ولا كلام ده كله. مستكفة لا تفيضها هنا ولا هنا، يعني ما تفضش، مش هتمشي يمين ولا شمال ولا تشرب منها المياه ولا اللبن ولا الخمر ولا العسل. قال الله لها: كوني فكانت. قلت: ما حلل أهل الجنة؟ حلل أهل الجنة كيف يلبسون يعني؟ وتشتريها من فين؟ من ألياف صناعية تحطها على جسمك تولع زي سلك الألمونيا؟ في ألياف صناعية زي سلك الألمونيا تعمل لك مشاكل، تعمل حساسية في الشمس، تبقى حارة شديد جدا، وتنام بيها تبقى تعمل كهرباء، تشيط عليك كده تولع عليك كهرباء، ده صناعي. أما في الجنة الحلل، قال: فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان. الشجرة الحلل بتيجي من فين؟ تنتج في شجرة، الشجرة زي الرمان، زي شجر الرمان، ثمرها زي الرمان. شايفين الرمان؟ الرمان اللي دايما الثمار لما تلقح وتنعقد تكون الثمرة، الزهرة بتوقع في الأرض، أي ثمرة، لكن الرمان بقايا الزهرة اللي تيجي في طرف الرمانة من فوق دي تبقى عاملة كده منفشة فيها شعيرات، الشعيرات دي بقايا الإيه؟ بقايا الزهرة، بقايا الزهرة بتبقى فاضلة في الرمانة من فوق، الفتحة دي هي دي تبقى في الجنة، تطلع منها حلل ثياب زي ما أنت عايز تلبس، ثياب ملابس بدل تلبس أنت عايز يعني. فقال: شجرة كأنها الرمان، فإذا أراد ولي الله اللي هو من سكان الجنة طبعا حتى يسكنها إلا أولياء الله، فإذا أراد ولي الله منها كسوة انحدرت إليه، هي الجيل اللي حد عنه، من غصنها فانفلقت الرمانة اللي فيها اللي طرفها اللي شايفها كده تنفتح عشان تطلع لك إيه، انفلقت له من عن 70 حلة ألوانا بعد ألوان ثم تنطبق فترجع كما كانت. يبقى الحلل مش مصنع الخواجة فلان ولا المعلم فلان ولما الصف فلان اللي عمل لك جيبك خامات خامات من أسوأ الخامات ويقول لك عليها درجة أولى، تحطها في كيس كده مثلا أي تليفون ما شاء الله، تشتري الحاجة مسلفنة ومغلفة تقول لي حاجة ممتازة، ولما تفتح تلاقيها إيه عبارة عن ليف، ألياف صناعية من أبدأ الأنواع درجة خامسة ويقول لك درجة أولى، وإن لله وإن إليه راجعون. مش كل الناس طبعا، في مصانع كده شغلتها طلع ربيع، في مصانع كده، لكن دي شجرة ثمرة ثمرة. أنت عاوز تغير اللون اللي أنت لابسه ولا النوع اللي أنت لابسه، تلبس سندس حرير في الجنة مش ممنوع، تلبس أجمل ما ترى، أجمل الألوان وأجمل الأشياء، عاوز تغير تجي لك يا تقول لك تفضل، تروح فتح لك كده ضل لك 70 حل، أخذت اللي أنت عايزه تروح لما كده وتروح راجع تاني. سبحان الله العظيم وبحمده، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. عظم الشجرة في الجنة، رواه الطبراني والبيهقي وابن حبان بسند صححه، ورواه الإمام أحمد رواه الإمام أحمد باختصار أيضا، قال عن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حوضك الذي تحدثنا عنه. الأعرابي طبعا الأعرابي دي يسأل بطريقة اللي تعجب، ما يعرفش يهز بالسؤال ولا يهز بالكلام، ايه حوضك ده اللي بتكلمنا عليه، ما حوضك الذي تكلمنا عليه، مش حتى ما الحوض، قلنا على حوضك يعني كلام فيه شدة شوية عنه الذي تحدث عنه. فذكر الحديث الذي سبق أن قلنا الحوض اللي قلنا قبابه من اللؤلؤ وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ومن صنعاء إلى المدينة اتساعه ما شاء الله، إلى أن قال فقال الأعرابي يا رسول الله فيها فاكهة، نتكلم عن الفاكهة بقى، فيها فاكهة؟ قال نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى هي تطابق الفردوس أعلى مكان في الجنة، يعني تطابق الفردوس يعني في ارتفاعها توازي الفردوس الأعلى في الجنة. فقال أي شجرة أرضنا، أي شجر أرضنا يشبهها، أنا عايز أفهم كده زي إيه الشجر اللي في بلادنا دي يكون زيها، يعني أي شجر أرضنا يشبهها؟ قال ليس تشبه شيئا من شجر أرضك، ما عندكش حاجة زيها، قال مختلفة. ولكن أتيت الشام، رحت الشام ولا لا؟ قال لا يا رسول الله. قال فإنها تشبه، النبي راح الشام ولا ما راحش عليه الصلاة والسلام؟ راح في تجارة، تجارة خديجة، كان يتاجر لخديجة، يروح الشام رحلة الصيف في الشام ورحلة الشتاء في اليمن عليه الصلاة والسلام. قال فإنها تشبه شجر بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد ثم ينشر أعلاها. قال فما عظم أصلها، عظم أصلها يعني الساق اللي بترتفع عليه، رفيع زي العمود الجامع كده ولا أجمد شوية ولا أكبر الساق؟ بس ما عظم أصلها؟ قال لو ارتحلت جذعة من إبل، لو ارتحلت جذعة من إبل، الجذعة اللي هي الشابة يعني الناقة الشابة أو الجمل الشاب، لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك، بيكلم بأسلوبه هو، حوضك يقول لأهلك، حوضك أهلك، شجر أهلك، لو يقول شجر أهلي قال لي من شجر أهلك خذها، اللهم صل عليه صلوات الله وسلامه عليه سلام عليه، جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما، لو انطلقت جذعة من إبل أهلك يعني بسرعة عشان تقطع الساق بس، مسافة الساق بس، تفضل تمشي لحد ما تتقطع أجلها، تعجز الجمل يعجز وما ينقطعش الشجرة، شوف الجذعة تمضي تحتها، لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما، لما تعجز وتدوب وتتكسر خالص وتدوب مش هتوصل لآخرها. قال فيها عنب، لو باين عليك جاي فايق ويعني عطشان وجعان ومش حاسس حاجه. قال نعم فيها عنب. قال فما عظم العنقود؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع، العنقود الغراب نفسه يمشي شهر، الغراب طبعا طير بيطيره بسرعة، والغراب طبعا قوي وشديد يمشي شهر عشان يجيب ايه اخر العنقود يعني. لا يقع الغراب ما ينزلش ولا يريح ولا يقول اكل ولا يشرب ولا ياخذ حاجه ولا يبص على حاجه، يمشي على طول ايه المسافه كلها ولا ينثني ولا يفتر. شهر للغراب الابقع لا يقع ولا ينثني ولا يفتر. قال فما عظم الحبه منه، حبه العنب يعني. قال هل ذبح ابوك تيسا؟ من حكايه دخل على اهلك وابوك يكلم بالطريقه الايه الذي تلائمه يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. هل ذبح ابوك تيسا غنمه عظيما فسلخ اهابه جلده يعني فاعطاه امك فقال ادبغي هذا، سلخ الجلد ده قال له خذ ايه ادبغيه عشان نعمل من القرب ولا ثقه ولا دل ولا حاجه يعني. ادبغي هذا يعني تصبغه يعني. ثم اثري لنا منه ذنوبا يروي يعني الذنوب اللي هو الدلو اللي بيسحبوا به الايه الميه. قال نعم يروي ماشيتنا يعني عشان نسقي به يعني الماشيه. قال نعم. قال فان تلك الحبه تشبعني واهل بيتي. الراجل بيقول يعني كانت الحبه قد الدلو قد كده يبقى هتشبعني انا واهل بيتي قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعامه عشيرتك، مش بيتكم بس ده انت والعيله والقبيله كلها يعني. ابو نعيم روى ان في الجنه شجره جذوعها من ذهب فروعها من زبرجد ولؤلؤ فاستهب لها ريح فتصفق فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه. اخر حاجه في الشجر عشان نختم يعني، روى ابو نعيم ان في الجنه شجره جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ فتهب لها ريح فتصفق يعني تعمل صوت جميل يعني فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه. نوع المتعة شجر الجنة الصوت الذي تتحرك به أوراقها. اللهم اجعلنا من أهل ذلك. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله على اعلم وصلى الله عليه وسلم.